اقول لك ايه واعد لك ايه واعتب لي عليك تاني واسال لي واصبر لي ما دام بتقول هتنساني ليه ليه اقول لك ايه واعد لك ايه حيار الأفكار وزل القلوب وهويته والهوى جبار وكان مسيره يتنسي ويروح وداوي في فؤاد مديروح واقول لك ايه واعد لك ايه واعتب لي عليك تاني واسال تطير لبعيد تفوت قلبي في روض وحيد وأقول لك ايه وعد لك ايه واعتب ليه على الثاني واسأل ليه واصبر ليه ما دام بتقول هتنساني ليه ليه اقول لك ايه وعد لك ايه اقول لك ايه وعد لك ايه اقول لك ايه فاتني في حيرة غرامك فاتني في حيرة وقلنا وقال وسرت من بقاسيرة وسرت من بقاسيرة جواب وسؤال جواب وسؤال زمان الحب مر وفات زمان الحب مر وفات طارت ليلي اني اقول لك ايه اقول لك